Gulnar, Gulnar, Gulnar. أنا هو يا سي مصر. إيه كلمتيها؟ أيوة كلمتها وقالت لي خليه يجيلي ويخطبك مني. ما انت عارف يا سي مسرور انا ماليش حد غير مولاتي شهرزاد. عارف عارف يا جولنار، وعارف انك متربيه معاها ومع دنيا زاد في بيت الوزير بهرام من قبل ما تتجوز مولاي شهريار بسنين طويله، بس انا قلقان منها. ليه بس يا سي مسرور؟ دي حتى بتحبك قوي. مش فاكر لما جابت لك دهان لركبك؟ فاكر، ده من سنه بس، بقالها شويه كده قلبه عليا وبتلقح عليا بكلام يوجع. بقول لك ايه، اقرا سوره ياسين في سرك واتكل على الله، وهي مستنياك دلوقتي. بس انا ما استاذنتش مولاي شهريار. وهو مال مولانا بالموضوع ده؟ ايه، انا الجاريه بتاعت مولاتي شهرزاد. يلا بقى يا سي مسرور، ادخل بسرعه لمولاتي. ماشي، ربنا يسهل. ادخل يا مسرور. استر يا رب استر. السلام والتحيه لمولاتي شهرزاد. عاوز ايه يا مسرور؟ الله، البدايه كده مش مبشره. بتقول ايه؟ انا مش سامعاك. هي مش جولنار قالت لمولاتي على الموضوع؟ ايوه قالت لي، بس انا بقى مستنيه اسمع الطلب منك انت. اتفضل. مولاتي شهرزاد تسمحي لخدامك مسرور؟ انت مش خدام يا مسرور. يا دي الصبحيه الكوبيه، هو انت كل شويه توشوش نفسك كده؟ انا مش سامع انت بتقول ايه. مولاتي تسمح لي اتجرأ واطلب موافقتها على طلبي في الزواج من جولنار جريه مولاتي المخلصه؟ وانت بقى متوقع ايه يا مسرور؟ اني اوافق؟ وانا عيب ايه يا مولاتي؟ عيبك؟ هو انت ما تعرفش عيبك ايه يا مسرور؟ ها؟ بقولك ايه، جولنار دي غاليه عندي جدا وما اقدرش اوافق اجوزها من جلاد سياف قطع رقاب ألف بنت يوم صباحيتهم. يا مولاتي، أنا زي ما جلدتك قلتي جلاد سياف مش قتال قتلة. أنا كنت سيف الملك، شغلتي كده اللي كنت باكل منها عيش. وأنا إيه اللي يخليني أجوز جريتي الواحد أكل عيشه؟ الأكل. كان يا مولاتي كان أكل عيشي. أنا من يوم مولاتي ما اتجوزت مولايا خلاص بطلت شغل. أنا بحب جولنار وحشلها جوه عنيا. وهو معنى أنك بطلت يبقى جرايمك خلص اتنست اتمسحت؟ أنا عبد المأمور يا مولاتي، ما أقدرش أقول لأ لمولاي شهريار. كنت تقدر تقول لأ. ومولاتي قدرت تقوله لأ لما طلبها للجواز؟ أنت اتجننت يا مسرور؟ مش مولاتي عاوزة الحق برضو؟ الحق إن جلالتك وافقتي على الجواز من مولاي، وجلالتك عارفة إنه قتل قبل كده 1000 واحدة. كان ممكن مولاتي تقول لا؟ لكن انا لا، الموضوع بالنسبه يا جلالتك كنت زي الطبيب المداوي يا مولاتي، وكان شفا مولاي على ايدك وانا معاه عشان حبيتيه يا مولاتي وهو كان بيقتل. إيه انت زودتها قوي يا مسرور. خدامك وبيحبك وبيحب مولاي، لو مولاي اتجوز مولاتي غصب عنها ما كانش ده حصل. جلالتك اتجوزتيه برضاكي، وحبك ليه هو اللي شفاه. الحكايات هي اللي منعته من قتلي. حكايات ايه يا مولاتي؟ ده كلام بتقوله الناس. جلالتك فاكرة ان حكايات مدينة النحاس وتودد الجارية ومعروف الاسكافي كان ممكن تخمد ثورة مولاي على الستات وتوقف سلسلة دم اللي استمر 3 سنين؟ لكن مولاي حب الحكايات فعلا. حبها عشان كان بيبقى سعيد بقربه من جلالتك وانت بتحكي، مش عشان بيبقى سعيد بالحكايات. انت نسيت نفسك، مين انت علشان تحكم على حكاياتي ولا حياتي؟ اتفضل برا، اتفضل، ما عنديش عروسة ليك. ابو ودان. افندم يا مقدم الامن البستاني يا سمعان. نايم على ودانك انت وانا بعمل كل شغلة. لو النبي، انا اللي نايم على وداني؟ ده انا اصلا ودنين ومتركب لهم بني ادم، مش زيك بتسمع كلمة والتانية لا. ايه في ايه؟ الباش سنجق مسرور دخل جناح مولاتك شهرزاد. يا سلام، ما انا عارف، حتى بالامارة من 10 دقايق. الله، والموضوع ايه بقى؟ عادي كده يعني؟ لا مش عادي، لما يكمل الموضوع هقولك. خلاص الموضوع كمل يا مقدمين. كمل فعلا؟ قصدي باظ، ما عنديش عروسة ليك برا. ايه مسرور. امر مولاي. انا مش شربتش الشاي. حاضر. تعال هنا. امر مولاي. مالك في ايه تتكلم كده ليه؟ امر مولاي. الله، امال فين صباح الهنا والسرور ومن عينين مسرور الاثنين؟ ايه اللي مقدرك كده بتبكي مسرور؟ دي مصيبه بقى. مالك حصل ايه مولاتي شهرزاد؟ مالك عملت لك ايه؟ رحت اطلب منها جولنار عشان اتجوزها، رفضت وطردتني وقالت لي اتفضل بره مالكش عروسه عندي. صراحه انا مش عارف هي بلها ومالك، بلها مده قالشه من حياتك كده ليه؟ وليه انت بالذات؟ مولاي ما يزعلش مني، مولاتي احتمال تشتكي مني لاني رديت عليها وكده. قلت لها ايه؟ ما هي بتقول لي اجوز جريتي الجلاد لسياف قتل 1000 واحده. اوه، ايه لازمته الكلام ده كل شويه؟ قلت لها ايه؟ قلت لها انا كنت عبد المأمور وجلالتك برضو لما مولاي طلبك للجواز ما قدرتيش ترفضي، غضبت بقى وطردتني. انا مش عارف ليه بتكرر الكلام ده الايام دي، قصدها ايه؟ مش عارف. بس تصدق يا مسرور، انت قلت حاجه مهمه جدا. ليه شهرزاد ما رفضتش تتجوزني وهي قادره كده ومستقويه؟ عشان حبيتك يا مولاي، حبها اللي خلاها توافق، وحبها اللي غير مولاي وغير حياه المملكه بحالها. بس انا برضو يا مسرور كنت بحب حكايتها قوي. جلالتك كنت بتتلهف على القعده معاها. تمام يا مسرور، والله عندك حق. المهم يا مولاي، هتتوسط لي عندها تجوزني جولنار؟ انا كبرت يا مولاي، ولو عروسه من خارج القصر مش معشراني مش ممكن تقبلني عشان اللي بتقول عليه مولاتي ده. خلاص خلاص خلاص، اجوزها لك. بس مولاتي يعني؟ مولاتك ده ايه؟ تجننت؟ انا الملك يا مسرور ولا انا مش مالي عينك؟ لا، العفو والسماح يا مولاي وسيدي وسيدي اللي خلفوني، اتكل على الله يا مولاي. اتكل. ممكن كلام مسرور يبقى صحيح، انا حبيت شهريار وتحديت عنده الحب والملك والموت. انا مش فاهم الحب ده ولا عارف افسره ولا لاقي له سبب. مش فاهمك يا شهرزاد، ايه لازمة فتح الدفاتر القديمة دي دلوقتي؟ مش معنى مسرور، ليه مش بتقوليني ان انا؟ بتقوليني ليه؟ هتحاسبيني؟ هتحاسب الملك؟ وعلى ايه؟ على ايام ما كنتش عارفك فيها؟ انا كنت فاكرة اني بكرهه، ولقيت نفسي مستعدة اتجوزه ان شاء الله ليلة واحدة واموت. كلام مسرور صح، حبيته وهو كان بيقتل. ممكن اكون حبيت القاتل اللي جواه كمان. ساعات احس انها بتحبني جدا فعلا، وساعات بحس انها بتنتقم مني، بتكذب عليا، ساعات ما بصدقهاش. فعلا انا كنت بلهيب الحكايات علشان اعيش معاه وافضل جنبه اطول فتره ممكنه. انا كدابه، انا كدابه. الناس صدقوا اني ضحيت علشان بنات بلدي، لكن الحقيقه ان انا اتمنيت اتجوزه حتى لو حيقتلني تاني يوم. ساعات الاقي نظرات العطف والحب، وساعات اشوف فيها الاسوأ والغموض. مين هي شهرزاد؟ يا ترى عاوزه مني ايه؟ وليه بطلت تحكي وهي صاحيه؟ وليه لما رجعت تحكي بدات حكايه غريبه وعجيبه وبتقولها في الأحلام بس؟ يا هي الساعة كام دلوقتي؟ يا خبر أبيض، دي بدأت. بلغني أيها الملك السعيد أن الأميرة فاتنة قالت لوالدها الملك طهمان بن زهمان مفيش لازمة لجمع مجلس الحرب، لأن الموضوع مش خطير ولا يخوف ولا هيعمل أزمة. لكن والدها طهمان قرر انه يجمع مجلس الحرب فورا ومن غير مناقشه كمان. بتقولي مجلس الحرب هيعمل ايه يا فاتنه يا بنتي؟ مجلس الحرب هيعمل اللي بتعمله مجالس الحروب في الظروف اللي انت وضعت فيها بلادك ووضعت والدك والمملكه والرعيه. وايه المطلوب من مجلس الحرب دلوقتي يا والدي؟ تامين المملكه في الداخل والخارج. أوامر كتير هتصدر من مجلس الحرب، تعبئة جنود واستدعاء للاحتياطي وتحطيق أسلحة وحشد على الجبهات وتأمين طرق ومدن وإعداد تموين وفرق استطلاع مبكرة، حالة طوارئ كاملة. يا والدي ومولاي ريح نفسك من ده كله، مش محتاجين مجلس حرب ولا محتاجين تعبئة جنود ولا تحضير أسلحة ولا تأمين ولا تموين. يا بنت أرجوك بلاش الهزار في وقت الجد ده، وقت خطر. أنا بتكلم جد. روح حالا يا وزير دهقان اعلن للجن كلهم ان الحرب اللي بدأت من دلوقتي هتنتهي من غير ما حد يجراله اي حاجة، وقول لهم ما يخافوش من اي حاجة، على العكس يمكن يجي لهم من الحرب دي خير كتير. فاتنا يا بنتي، العابي زي ما انت عايزة، جربي كل الحيل بتاعتك في مواجهة الحرب الغريبة اللي انت ورطتنا فيها دي. يا والدي العابي زي ما انت عايزة، لكن سيبينا نحضر نفسنا للحرب زي ما تعودنا يا فاتنة. انا عاوز اقول لك يا مولاي، سيبينا نعمل حساب حماية الرعية والجان، ولو نجحت حيلك والعابك مش هنخسر حاجة. استعداداتنا لازم تكمل وتجهز، عشان لو حيلك وألعابك وخطتك فشلت يبقى حمينا المملكة والرعية من استهتار الحكام وأهمال الملوك. وزير دهقان. أمر مولاي. اجمع مجلس الحرب بسرعة. جاهزين يا مولاي، كل قادة الجند ورجال الدولة والسياسيين والمسؤولين على باب مولاي منتظرين الإذن بالدخول. دخلهم بسرعة. والحقيقة إن الملك طهمان بحكم مسؤوليته عن المملكة من قديم الزمان حصل له قلق عظيم من أسلوب بنته فاتنة، وخاف على الشعب من طيش الحكام. ولما شعرت الأميرة فاتنة بإن